انت غلبتني يا زمان واحنا على الغلب حملين حملين حملين. انا اللي شبكنا حبيبي لقيته تحت الصدر في العصارة وساكن ما بين حملين. قلت انسعدني الزمن يا عم يا بتاع كبرار. ايدي ترمح على الحملين قالت للحظ لو خدمك ساعة واحدة بركبك المهر ومرجع حبين الحملين رمان حبيبي طب وتيجي لكم قطعين الحملين. انت غلبتني يا زمان واحنا على الغلط حملين. ما تقعد معايا يا حبيبي وعيني ترمح على الحملين يا نجمي لو ساعدك الزمان لبرجع حجمين الحملين رب الحبيبي طاب وتيجي لكم قطعين الحملين. الله رجعك الله الله الله على الطريق انت فتاة على الطريق يا عيسى انت فتاة. انا زعلت جو على حبيبي لما لقيته قعد وحده عم ينوح ما بين حجرين فضل يبكي الجميل المدلع الصغير لما غرد من الهدوم حجرين. انا نعطونا حبيبي واجي بعد ساعة واثنين وربع بالليل وارص من المزاد حجرين. انا عايز اخد حبيبي وامشي بس اهدي علي حجرين. ليه صحب الضمير السليم عم عبر في الاول انا فايت على دار واجعلها كما الاول لقيت بابها مفتوح لكن منظرها متحول ومين يقول السنة دي زي اتنول العين تشوف كتير لكن ما تنساش الحبيب الاول. اوعى تاخد المدلع العايجة ولا اللي اتجوز الاول تاكل في خيرك وتشكر جوس الاول لكن ليها خير معاك يا حزين كانت فلحت مع الاول. اغي اغي اغي يا انا يا انا يا انا شغله عجب حبيبي الصدر جاب ليلة وغدا يا انا يا انا الا حبيبي وعجب حبيبي الصدر حلو يا صدر شلع الهوى والقلب ولع يا نادي يا نادي انا كنت حبك وانت لسه غير على الحب لسه حبيبي يا زغير عمالة تلبس قال يا ويل متغير والعيال ودير والحبيب يا تاج يا بينا الا حبيب والحب بدري يا ولو لعين الشمس ما تحتاجي على حبيبي يا فرحتي سلم علي يا ابو وداد لتباشي من عيالوني والحبيبي يا ايتام يا نانا في الغرام وعيون حبيبي بالسهر تمليلي ورديك على وابك عالة الهرشية العريس فرط حبيبي سن شوية يا قصبة يا وي يا العبيد يا بني والعيروني تعبوني يا دار يا نا يا نا بالحبيبي يا نا وعيون حبيبي بالسهر دم يا نا يا نا ولدي العلم فتن